إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 11 من شهر ربيع الآخر لسنة 1441 هجرية، الموافق للثامن من شهر ديسمبر 2019 ميلادية، نواصل تفسير سورة يونس عليه السلام، ووصلنا إلى الآية 48. يقول تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، إلى آخر الآيات الكريمة. ما زالت الآيات في هذه السورة الكريمة تقرر البعث والنشور، وأن الوحي من عند الله، أوحاه الله بهذا القرآن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن محمداً هو رسول من عند الله، وجاء بهذا القرآن من عند الله، ولم يفترى هذا القرآن من دون الله. فالله تعالى يبين أن المشركين دائماً يستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قلنا في الفائدة العاشرة إن المشركين يستعجلون العذاب في الآخرة استهزاء، لأنهم لا يؤمنون به. يعني كما الإنسان مش خايف من الإنسان، أخر يقول له سأضربك سأفعل لك، يقول يلا هاي تعال. ما معنى هذا؟ معنى أنه لا يؤمن أنه سيفعل له شيئا. فإذا هم كانوا يطلبون، يعني المشركون كانوا يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعجل لهم العذاب. يعني قالوا له إذا صح العذاب هذا كائن أجيبه دركا. والله تعالى يرد عليهم أن العذاب يوم القيامة له وقت محدد، لا يعجله الله لعجلتكم، كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يعجل بعجلة أحد. شيء كل واحد مزروب، يعني مستعجل على حاجة ربي ينفذها له، لأن الله تعالى هو الذي يعلم ما يصلح وما لا يصلح. إذن المشركون لما يقولوا له متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، استهزاء وعدم إيمان. والله تعالى يبين أن هؤلاء جهلة، لأن العادات تحكم عنده وقت محدد، ولا أحد يملك أن يأتي به إلا الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن ربي سبحانه وتعالى له عمل، له أفعال، فهو لا يستعجل بعجلة أحد، لكن إذا جاء الأجل عند ذلك لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم الله تعالى يبين في الآية 50 أن الناس لو جاءهم العذاب فإنهم لا يطيقونه، إذا كان عذاب الدنيا لا يطيقونه فكيف بعذاب الآخرة. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا، بياتا يعني في الليل، أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ يعني هذا أمر عظيم، أنتم أيها الناس لا تطيقون عذاب الله لو جاءكم في الدنيا، سواء جاء هذا العذاب في الليل أو في النهار، أنتم لا تطيقونه، فكيف تطلبون ما هو أكبر وهو عذاب جهنم، عذاب الآخرة؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ هل أنتم يعني تطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يريكم العذاب، أن ينزل عليكم العذاب، يعني لو نزل بكم العذاب تأمنوا؟ ما تأمنوش، لأنه إذا نزل العذاب وجاء الموت فإن الله لا يقبل توبة من يتوب إذا بلغت الروح الحلقوم. الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. يعني المقصود من هذه الآيات والله أعلم أن الإنسان ما يستعجلش بالشر وما يستعجلش بالعذاب، بالعكس عليه أن يفر من العذاب، لأن هذا العذاب الذي أنذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس هو حقيقي وهو واقع وسيقع، فعلى الناس بدلا من أن يطلبوا العذاب من الله عليهم أن يهربوا من هذا العذاب. يهربوا كيف؟ بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح والطاعة. إذن الفائدة 11: إن الناس لا يطيقون عذاب الدنيا الذي قد يأتي ليلا أو نهارا، فكيف يستعجلون العذاب الأكبر لو كانوا يعقلون؟ وكان الواجب عليهم الإيمان وسؤال الله العافية، لكن الإنسان هكذا، الإنسان دائما يدعي بالشر ويتمنى الشر، والله تعالى يقول: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. إذن أيها الإخوان تعلموا من هذه الآية بلي ندعيه بالخير ما تدعيش بالشر. إذا كان مثلا واحد قال لك إذا فعلت كذا وكذا العقاب بتاعه كذا وكذا، قول أنبع ما باليش، لا، قل استغفر الله ونعوذ بالله من العذاب. ثاني عشر، فائدة 12: من جهل المشركين أنهم لا يعلمون أن العذاب إذا نزل بهم ثم آمنوا لم ينفعهم. ربي سبحانه وتعالى أعطاهم الفرصة فعليهم أن يؤمنوا. ماذا نستفيد هنا؟ نستفيد أن الإنسان عليه أن يتوب قبل ماذا؟ قبل أن أن يأتي الوقت الذي لا ينفع فيه، الذي لا تنفع فيه التوبة، قبل أن يأتي الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة. وتشمل لا تقبل التوبة كاين وقتان، وقت لكل إنسان ووقت لعامة الناس. أيوة، الوقت لكل إنسان هو إذا بلغت الحلقوم، إذا وصلت الروح إلى الحلقوم. علاش لا تقبل التوبة حينئذ؟ لأنه يرى، يشوف الملائكة اللي كان ما كانش يشوفهم، فبصرك اليوم حديد، يشوف ما خلاص. لأن المطلوب من المؤمن الإنسان أن يؤمن بالغيب، تأمن بالغيب، ربي كان قادر يدير لنا الملائكة نشوفوهم ونشوفوا الجنة ونشوفوا النار، لكن الله أراد أن نؤمن بماذا؟ بالغيب. وكاين وقت عام لجميع الناس أنه لا تقبل التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها، ثم تقفل باب التوبة. إذن على الإنسان لا يسوف، توب إلى الله واستغفر وارجع إلى الله سبحانه وتعالى. ويستنبئونك أحق هو، يعني الكفار دائما لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجادلهم ويدعوهم يقولوا له وش راك تتكلم، هذا حق، كاين يوم القيامة، كاين القرآن هذا من عند الله، كاين ملائكة، كاين أحق هو، قل إي وربي. وما معنى إي؟ أي نعم، نعم وربي، يعني يحلف لهم. هنا الفائدة الثالثة عشرة، يجوز تأكيد الخبر بالحلف بالله، يجوز أن يجوز للإنسان أن يؤكد الخبر بالحلف بالله. طبعا الحلف بالله ما حكمه؟ الحلف، الحلف بالله ما حكمه؟ ها؟ وش المكروه؟ الإكثار، الإكثار من الحلف بالله مكروه، لا تحلف، لا تكثر الحلف، خاصة في البيع والشراء ولو كنت صادقا. كان بعض الناس يقول لك والله غير خلصت هذا دفعت فيها السومة كذا وكذا، وهو صادق. أما إذا كان كاذب فهذه من الكبائر. ولو كنت صادقا لا تحلف، لأن الحالف ولو كنت صادقا ينفق ويمحق. ما معناتها ينفق ويمحق؟ ينفق، ما معناتها ينفق؟ نعم، ينفق، نفقت السلعة، ما معناتها نفق؟ يسير، ينفق السلعة يعني يمشيها. الناس كي تحلف لهم في الغالب يمنوا، والله خلاص يمنوا، ولكنه يمحق البركة. فالإنسان ما تكثرش الحلف ولو كنت صادقا، أما الحلف بالله كاذبا فهذا من الكبائر. وما حكم الحلف بغير الله؟ شرك. ما يجوز تحلف بالكعبة ولا بالجامع ولا براس ولادي ولا براس يماك ولا براس باباك ولا بأذن خالتك ولا برجل عمتك، لا يجوز، احلف بالله فقط. ولا تحلف بالله إلا صادقا، ولا تكثر الحلف بالله ولو كنت صادقا. هذه خذوا قاعدة، الحالف بغير الله شرك، ولا تحلف إلا بالله، واحلف بالله صادقا ولا تكثر من الحلف إلا للحاجة، منها باش تأكد الخبر. فهنا سقساوة، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ما أنتم بمعجزين يعني أنتم ما تعجزوش ربي، ما تخلوش ربي أنتم لا تستطيعون أن تعجزوا الله. يعني بعد إنسان مثلا يهرب من ربي، كاش لي يهرب من أكبر ملوك الأرض ممكن المطلوب بتاعه يهرب له، ممكن ربي ما كاش لي يهرب. ولو مات الإنسان في الأدغال وحده لم يراه أحد ولم يصلي عليه أحد ولم يدفنه أحد، مات وحده، مات في الأدغال في الجبال، ثم الأرض أكلت جسمه واختلط بالتراب تاع الأرض خلاص، بحيث بعد سنوات سنوات لو جاء الناس لوجدوا التراب فقط. هذاك ربي يحييه، يعاود يحييه ربي سبحانه وتعالى، كاش لي يهرب ربي. إذن الفائدة الرابعة عشرة، إن الله تعالى لا يعجزه شيء. ومنه ومن ذلك تعذيب الكافرين والمنكرين. يعني كاين الناس عندهم قوة، عندهم جاه، عندهم حراس، عندهم أموال، هذا كله لا يغنون عنه من الله شيء. وكذلك الله تعالى لا يخاف عاقبة عذاب من يعذب، مش كما الإنسان، الإنسان ولو كان سلطانا ولو كان ملكا ولو كان جبارا، لو قتل ولو كان جبارا زعما ما يخافش، بصح في قرارات نفسه يخاف أنه في يوم من الأيام سيحاسب. حتى اللي يقول بعض الناس يقول ما يظنش باللي سيحاسب، بصح في قرارة نفسه هو اصلا لما يدير الاحتياطات باش ما يحاسبوش. علاش؟ لانه خايف، هو كي يدير الاحتياطات باش ما يحاسبوش، هو اصلا لانه خايف انه يحاسب. اما ربي ما كاش لي يحاسب، ولهذا قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو العزيز الحكيم، وقال تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف في قراءة فلا يخاف في قراءة فلا يخاف عقباها. وش معناتها فلا يخاف عقباها؟ يعني ربك يعذب قوم صالح عذبهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه، ايه بعد فلا يخاف عقباها، يعني عاقبة عذابهم ما يخافش ربي سبحانه وتعالى. إذن ربي لا يعجزه شيء، هذه من صفات الله، أن الله لا يعجزه شيء، وهذا يدخل في قلوبنا الخوف من الله والثقة والتوكل على الله. عندنا رب لا يعجزه شيء، خلاص خلاص ما قدرتش تنتقم من الناس اللي ظلمك، من الناس اللي كلوا لقرامك، من الناس افسدوا وانت لا تستطيع، كاين ربي حسب. اذا ما قدرتش ترد حقك كاين رب سبحانه وتعالى يرد الحقوق الى اصحابها، ولا يعجزه شيء. ثم قال تعالى من مما سيحدث من صور يوم القيامة من الحوادث التي ستحدث، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يوم القيامة النفس الظالمة كافرة مشركة تتمنى أن تكون عندها الأرض، يعوش في الأرض من الأموال وتفدي نفسها باش ما تدخلش للنار، ربي ما يقبلش منهم. باش علاه؟ لأنه أعطالهم فرصة في الدنيا لم يؤمنوا، فربي ما يقبلش الفدية. إذا الفائدة 15، إن الله لا يقبل يوم القيامة فدية من المشركين ولو افتدوا بما في الأرض. يعني لو كانت كل الأرض كلها ببترولها وأموالها وذهبها وفضتها وأموالها وزخرفها، يقولوا يا ربي هاك الأرض وما تدخلنيش النار، ربي ما يقبلش. وعندنا حديث في ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ سؤال. الرجل من أهل النار يقول له: لو كان عندك ما في الأرض تفدي نفسك من النار؟ فيقول: نعم. فيقول الله: كذبت. كذبت يعني أخطأت الطريق، جانبت الصواب، كذبت. قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. اتفقنا عليه. قال له: ربي ما طلبت منك فدية الأرض، طلبت منك ما تشركش بيا فقط، أنت أشركت إذن ما ينفعكش الفدية. ثم يقول تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. هذا الرب الكريم، هذا الرب العظيم الذي ما يقبلش الفدية، كذلك ما كاش اللي يعترض عليه، كاش اللي يعترض عليه. أنا في واحد واش قال لهم؟ قال لهم: لماذا الله يعذب الناس يوم القيامة الذين لم يؤمنوا؟ علاش ما يعطيهمش فرصة ثانية؟ أولاً ربي ما يمشيش كما تحب أنت أيها الإنسان، يعني كاين بعض الناس يناقشوا ربي كأنهم أرباب، وما كانش رب حق إلا الله. لهذا ماشي لازم تعرف كل شيء، كما واحد قال لي: لماذا الله تعالى يفعل كذا؟ لماذا فعل كذا؟ تسمع أنت واش تكون أنت؟ قال لي: أنا إنسان نحب نعرف. قلت: إنسان؟ قلت له: خلاص أنت إنسان معناتها مخلوق، والذي خلقك هو الله، والأشياء اللي ربي سبحانه وتعالى أراد أن تعرفها عرفك إياها، كاين أشياء ما تعرفهاش، ماشي لازم تعرف كلش. وهنا دخلوا في مسألة اللي هي أنه في هذا العصر الصحفيين وأصحاب حرية التعبير دخلوا لنا واحد الفكرة، وشنو هي؟ لازم نعرفوا كلش، لازم نعرفوا كلش. غلط هذا، ماشي لازم تعرف كلش، كاين أشياء تعرفها تفيدك، كاين أشياء لا تفيدك إذن لا تعرفها، كاين أشياء لا يبلغها عقلك، خلاص سلم. ماذا؟ لماذا جعل الله تعالى الإنسان في هذه الدنيا إما مؤمن وإما كافر؟ على ما جعله جعل مؤمن؟ ها؟ امتحان. ما يقولش علاه ما خلقناش كاع مؤمنين. انت تنازع ربي انت ولا كيف؟ ربي سبحانه وتعالى جعل المؤمنين جعل الكافرين، لكن اعطى الله تعالى للانسان الاراده وبها يختار، فعلى ضوء هذه الاراده الله تعالى يحاسب الانسان. المقصود انه ماشي لازم نعرفوا كلش. الان علمونا خاصه في السياسه لازم نعرفوا الدقائق وما يجري في الكواليس، وبعضهم يجيب لك الأخبار الدقيقة. الأمير الفلاني عنده صباط تاع ذهب، والوزير الفلاني عنده البينوار تاع لا دوش تاعو بالذهب. إيه تقول لي هذه الأمور ليش؟ لماذا تقولها؟ وهذا ليس دفاعا عن الظالمين، ولكن كاين أمور لا يفيدك. الذي يفيدك هو أن تسعى أن يكون هذا الحاكم عادلاً. أما في الدار تاعو يأكل المشوي ويأكل كذا، متى تلومه؟ تلومه إذا كان لا يطعم الرعية ويهمل الرعية. نعم، المقصود كاين أشياء بالنسبة يعني مع الله مع الدين مش لازم تعرف كل شيء. الأشياء اللي لازم نعرفها ربي بينها لنا، والرسول عليه الصلاة والسلام بينها لنا، والأشياء التي أخفاها الله علينا لحكمة، منها مثلا ويسألونك عن الروح. ها يقول لي وش هي الروح؟ واجب فسرها. بعضهم فسر الروح جوهر لطيف يكون مختلط بالجسم كما يختلط الزيت بالزيتون. واحد قالوا لا لا لا، ربي واش قال في القرآن؟ قل الروح، لا تكسر فيها. الروح هي جوهر لطيف يختلط بالجسم كما يختلط الزيت بالزيتون. ثم كي تعصر الإنسان تخرج منه الروح. لا ما تفسرش خلاص. فإذا ربي سبحانه وتعالى عذب الكافرين لأنهم يستحقون العذاب، وجازى المؤمنين بالنعيم لأنهم يستحقون ذلك بفضل الله ورحمته. إذا ما تعطلش على ربي، تسليم لله. خلاص، ما معنى مسلم؟ ها؟ مستسلم. الآن كثير شي كافرين، كافرين وبين المسلمين يجادلوا في الإسلام على البنت في الميراث تدي النصف ما تديش كيما الابن، على المرأة ما يجوز لهاش تتولى المناصب القيادية في الأمة، على وعلى وعلى. غلط هذا. وبعضهم يقول كويت حبنا نامنوا بكم نسكتوا. نعم ايوه، مع ربي والرسول عليه الصلاة والسلام تامن وتسكت إذا بانت الحكمة. الله يبارك، ما بانتش نستنى حتى تبان. لا طيب، على الراجل لا يجوز له يلبس الذهب، والمرأة يجوز لها تلبس الذهب. على ما تستناش حتى يقول لك الطبيب رانا درنا تحاليل وصبنا باللي الراجل ينظر. لا تستناش، لكن مع الإنسان. إنسان حب يمنعك من شيء، نعم. إنسان قال لك أسمع اليوم ما تخرجش من الدار، قاعد غير في الدار، واش تقول له أنت؟ علاه؟ يقول ما تعاودش تفهم. شو نفهم أنا؟ مانيش طفل، عندي عقل، لماذا ما نخرجش؟ يقول ما تعاودش تفهم تخرج. وممكن أحيانا تسلم له، لماذا؟ يعرف، هو يعرف أموره. يقول ما تخرجش مثلا، ما تروحش المكان فلان وانت تثق فيه. فإذا كان هذا مع الإنسان فكيف مع الله والرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذن ما تناقش ربي، ما عنيش تحب تفهم، تحب تعرف الحكمة، صح؟ لا تنتظر حتى لكي تطبق حتى تعرف ماذا الحكمة. إذن فائدة 16، إن الله تعالى هو الذي يملك ما في السماوات والأرض، فلا أحد يستطيع الاعتراض على الله، ولا يجوز الاعتراض على أحكامه وشريعته. هذا ما معنى المسلم؟ أي مستسلم لله. وبالك تجد في نفسك حرجا. يحكي لي واحد مسلم لكن جاهل، فجاءه كافر أراد يدخل في الإسلام، قال له أنا حبيت ندخل في الإسلام. قال له كيف هندير؟ قال له سهل، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتصلي وما تشربش الخمر وما تزنيش وما تاكلش الربا وما تكبر. قال له أصبر. هذا هو، قالوا احنا رانا مسلمين و الله غالب واجبات ومحرم، شغل ودين زي في ربي. هذا هرب من الإسلام. لا، واحد جاي يدخل في الإسلام تعطيلوش كل، ولكن علمه ماذا؟ التسليم. علمه التسليم لله، الرضا، الإنقياد، علمها له هذه بعد خلبي. ولهذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنه كان أول ما نزل من القرآن آيات تذكر الجنة تذكر النار، ثم لما ثاب الناس واطمأنت نفوسهم نزلت آيات تحرم الخمر تحرم الزنا. ولو نزل ما أول ما نزل لا تزنوا ولا تسرقوا لقال الناس لا نترك الزنا ولا نترك السرقة. على لأن النفس هكذا، فأنت لازم تقوي التسليم لله. والإنسان ولو كان مسلما كما رأنا في هذا العصر كثيرا من المسلمين ما عندهمش تسليم لله، عندهم مناقشة الله. هذا قبل ما تقول له حرام حلال واش دير له؟ تقوي له حب الله سبحانه وتعالى، اللي ربي حكيم، ربي يحبنا، ربي سبحانه وتعالى رحيم، حنان، منان، رحمن، تخلي يحب ربي، يحسن الظن بالله. كي يحسن الظن بالله خلاص بعد كي تقول له هذه حرام هذه حلال يطبق، واللي ما يعترضش. اذا لا يجوز الاعتراض على احكام الله وشريعته. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. هذا التذكير بالآخرة، دائما نذكروا بالآخرة، خاصة لما الناس يكونوا منشغلين بالدنيا الدنيا الدنيا ولا يذكرون الآخرة إلا قليلا. من الأخطاء أن الناس اليوم أصبحوا يحاسبون المسؤولين على أمور الدنيا فقط، قليل من يتكلم عن الدين. واش هو البرنامج تاعك؟ راح ندير السكن، راح ندير الماكلة، راح ندير الشباب، طيب والدين؟ كلمة إلى زوج دقائق تربح، هذا خطأ. لابد أن نهتم كما قال تعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. إذن ومن الفوائد التذكر لقاء الله الخوف من الله سبحانه وتعالى والمسارعة إلى الخيرات. إذن الفائدة 17 أهمية تذكر وعد الله والإيمان بلقاء الله يوم القيامة والخوف من ذلك. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تذكير بالآخرة. قال تعالى هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. دائما هنا ربي سبحانه وتعالى يذكر بوجود الآخرة بفعله أنه أحيا ويميت، يعني كما أحياكم من العدم فإذا متم صرتم عدما يحييكم من العدم وهو أهون عليه. إذن فائدة 18 أن الله تعالى هو القادر على، هو الذي أحياكم ثم يميتكم، هو قادر على إحيائكم يوم القيامة للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم الآن ترجع الآيات وتكلم عن القرآن. هذه السورة قلت لكم سورة يونس عندك ثلاث محاور أساسية تتكلم فيها. وش هي؟ ثلاث محاور يعني ثلاث موضوعات. وش هي؟ نسيتوه كيف؟ سورة يونس كان ثلاث محاور تدور حولها الآيات. قل هو الله أحد، على وش تتكلم؟ التوحيد. قل يا الكافرون على نفسكم تبرؤ من الكافرين وعبادته. سورة النصر على وجهكم، على نصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، واش لازم يدير كي ربي ينصره. والتين والزيتون على وجهكم، خلق الانسان والنبوه صح. سورة يونس على وجهكم، تكلم على البعث زيد، بعد يدخل فيه كلش، الجنة والعذاب، بعث إثبات، إثبات القيامة، إثبات الآخرة، ما كانوش يؤمنوا بها. هذه الصورة هذه راهي تركز وتجيب لهم الأدلة وتقول لهم آمنوا بالآخرة. زيد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولوا باللي هذا محمد ماشي رسول، فهذه الآيات تتكلم وتجيب الأدلة باللي رسول. زيد ها، والقرآن باللي القرآن من عند الله، هذا ثلاثة محاور أخي قلناها في أول السورة، ما تنساوش تذكروا، وراني نتذكرها دائما. طيب الآن الآيات راح تتكلم الآن على القرآن وفضل القرآن. قال تعالى سورة في الآية 57، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وشنو هذا؟ القرآن يعطيه الصفات تاعو، وهدى ورحمة للمؤمنين. إذن هنا ربي وصف القرآن الكريم بصفات، وصفه بأنه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، موعظة تعظ القلوب، تعظ الناس، من ربكم، موعظة من عند ربنا سبحانه وتعالى، وشفاء يعني دواء لما في الصدور. والشفاء من ماذا؟ من الأغريب الصدور، وش من أمراض تاعها؟ أمراض القلوب. وش هي أمراض القلوب؟ الشرك والكفر والشك والرياء والنفاق زيد، واتباع الهوى زيد، والحسد والبغض والكبرياء إلى آخره. أمراض هذا هو يعني القرآن ما جاش باش يعلمنا الفيزياء ولا الرياضيات، لا لا، جاء هذا الأمر. بعض الناس يقول لك لو كان نطبقوا القرآن نصنعوا طيارة، شو دخل الطيارة في القرآن؟ من بعد كاين بعض الشباب يقرأ القرآن يقول له كيف هذا القرآن؟ ما كاش كيف نخدموا طيارة؟ من بعد يزعف، يزعف على القرآن. هو شكون اللي غلطوا؟ شكون غلطوا؟ بعض الأئمة الله يهديهم هما اللي غلطوهم. هذه صرات هذه في الستينات السبعينات، أحد الشباب يسمع بعض الأئمة، يا ناس لو كان نطبقوا القرآن نطلعوا القمر كما الأمريكان. أحد الشباب كان يسمع قرأ القرآن ما صابش كيفاش يخدم لا فيزي، صاروخ، زعف، رمى القرآن، قال مش القرآن غلط. ولكن الغلطة منين جات؟ من هذاك الإمام مسكين اللي قالهم، قالوا أمريكان ما قراوش القرآن، خدموا صاروخ. الصاروخ هذا أمر ماذا؟ أمر الدنيا والمادي. الإسلام يحثك على العلم، على الأمور النافعة. بصح هذاك اللي يخدم الصاروخ، عندهم هنا مثلا مكان مصنع يخدموا طائرات، هذاك هذوك اللي يخدموا الطائرات صار بيناتهم مناوشات، صار بيناتهم سوء تفاهم، صار بيناتهم غيبة ونميمة. الإسلام جاي يعالج هذا الأمر. هذوك اللي يخدموا في الصاروخ واللي يخدموا في المخبر لابوراتوار، الماء يطلع هكذا ويبق بق بق بق بق بزاف، الناس كيشوفوا تقدم. هذوك اللي يخدموا يحتاج ياكل ولا لا؟ الإسلام يقول له كل لحم الحلال وما تاكلش الخنزير، هذا هو مهمة الإسلام. أما مصنع نبنيوه في الجبل ولا نبنيوه في السهل وندخلوه على 8 أصباح ونخرجوا على 12 ولا نخرجوا بعد المغرب، هذه أمور تنظيمية دبروا يصنع فيها. واضحة هنا؟ إذن القرآن الكريم وصفه الله تعالى بالصفات. إذن الفائدة 19، فضل القرآن الكريم وأنه موعظة وتذكير، تذكير وشفاء لما في الصدور، من العقائد الفاسدة كالكفر وإلى آخره، والهوى والشك وأمراض الشرك والكفر والضلال، وهو كذلك هدى هداية ورحمة للمؤمنين. علاش قال هدى ورحمة للمؤمنين؟ وقتاش يكون هدى القرآن؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. علاش بقاش هدى للناس؟ قال هدى للمتقين، لأنهم هم الذين يستفيدون. هو هدى للناس لمن أراد أن يهتدي، لما يحبش يهتدي لا يستفيد. ولهذا القرآن كان لما تقرأه اقرأه بقلب خاشع مفتوح، ما تقرأش القرآن وأنت تشوف يعني ها كش مصيبه كش غلطة فيه ولا لا، لأن القرآن فيه غلطة. اقرأ القرآن وأنت تريد منه الهداية من الله سبحانه وتعالى. ورحمة للمؤمنين، صح كي قلنا ربي أيضا ورحمة للمؤمنين. نعم أنت اتبعوا، أنت لما تريد أن تشتري سلعة ولا تعرفها صاحب السلعة وش يقول لك؟ يعرف هذا الهاتف هذا يا فيه كذا فيه كذا، هذه السيارة فيها هذا فيها كذا فيها كذا، فأنت ترغب في شرائها. إذن ربي كي قلنا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، إذن عليكم ماذا؟ اتباع، عليكم أن تتبعوه، عليكم باتباعه، عليكم بالإيمان به، بالتمسك به، بالاستشفاء به. سمعت الاستشفاء؟ طالب الشفاء به، اطلب الشفاء به، يعني اقرأ القرآن باش تبرأ من الأمراض. أول حاجة الأمراض واش؟ الروحية المعنوية والأمراض العضوية، راسك يوجعك، كرشك توجعك، ظهرك يسطر عليك، تقرأ القرآن عليه؟ لا نعم اقرأ القرآن، هو كذلك شفاء. يعني القرآن الكريم شفاء للأمراض، أول حاجة للأمراض واش؟ الروحية والمعنوية وأمراض القلوب. أما الأمراض العضوية فهو كذلك شفاء، لكن المهمة الأكثر للقرآن وشريا للأمراض، دواء الأمراض الروحية والمعنوية. والأمراض العضوية مع استعمال الدواء، معلش استعمل الدواء الحلال، لكن نعود أنفسنا نستعمل ماذا؟ القرآن. مثلا راسك هو يسطر عليك وعندك دواء مجرب أو أعطاه لك طبيب، فأنت استعمله معليش، صح زيد وشنو؟ استعمل القرآن، ابدأ بالقرآن قبل ما تتناول الحبة تاع الدواء، حط يدك على راسك وقرأ سورة الفاتحة ثم تناول الدواء، اجمع بين الدوائين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل قال يا رسول الله إني أشتكي منذ أسلمت وأنا أشتكي من ألم في جسمي، فقال ضع يدك على الذي يؤلمك من جسدك ثم قل بسم الله ثلاثا ثم وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. قال فقلت ذلك فأذهب الله عني ذلك الوجع. ما شاء الله استعمل هذا. يجي يقول لك طبيب يقول هذا روماتيزم، عندك روماتيزم في يدك، معليش استعمل الدواء تاع روماتيزم، اعطاك مثلا مرهم وماذا او اعطاك استعملها ما فيش مشكل، ولكن استعمل معه القرآن. الزوجة تاعك قالت لك راسي راهو يسطر عليا مش عارف واش بيني وكذا، قولها تا تعرف هذه شقيقة من البرد، دوشتي وما غطيتيش راسك ولا كنتي في غرفة دافئة فخرجتي فجأة إلى مكان بارد، تقول لك واش ندير؟ كاينة حبة تاع دواء هاكي خذيها قبل ما تاكل، أقول أصبر أقرأ عليها أنت ولا هي تقرأ. لا باش نعود أنفسنا الاستشفاء بالقرآن الكريم. إذن قلنا فضل القرآن الكريم وأنه موعظة. ساعة دي حبسة. طيب. فضل القرآن الكريم وأنه موعظة وتذكير يذكرك وشفاء لما في الصدور. فعلا سبحان الله، خاصة في هذا العصر أنا عايشين في عصر القلق، تقلبات سياسية، ترقد على خبر تنوض على خبر واحد آخر، وخاصة نشرات الأخبار، خاصة الأخبار تاع نشرات الأخبار تاع الخاصة والقنوات الخارجية، يجيبوا غير الأخبار واش المخيفة والمقلقة. فلما تقرأ القرآن سبحان الله تحس بسكينة تنزل عليك، سكينة فعلا. فعلينا أيها الإخوة ما نفرطوش في القرآن الكريم، نقراو القرآن الكريم، عندنا كنز ثمين بين أيدينا، بزاف منا ما يعرفوش القيمة تاعه، يبحثون عن الدواء هنا وهناك، خاصة في ما هو القرآن من اختصاصه. كاين أمور القرآن مختص بالدواء منها، كثير من الناس ما ياخذوش الدواء من القرآن الكريم. إذن ما دام القرآن موعظة وشفاء وهدى ورحمة فاتبعوه وتمسكوا به، قال رسول الله وتداووا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن سبب، يعني حبل، إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه الطبراني وابن حبان وغيرهما، وهو حديث صحيح. فتمسكوا به، كيفاش نتمسكوا به؟ نزوقوه ونحطوه في قماش تحرير، ونعلقوه في الخزانة، نعلقوه في الدوح تاع الطفل، نعلقوه في الحانوت. لا علينا أن نقرأه وأن نطبقه وأن نستشفي به، نستشفي يعني نطلب به الشفاء. ثم يقول تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. من الأمور اللي مطلوبة منا تجاه القرآن الفرح، الفرح بالقرآن، الفرح بالإسلام، لازم نفرحوا. إذن فائدة 20، الفرح المشروع المستحب هو بالقرآن الكريم وبالإسلام وبالسنة، وليس بالدنيا وملذاتها. قال ابن عباس رضي الله عنهما فضل الله القرآن ورحمته الإسلام. قل بفضل الله أي بالقرآن وبرحمته أي الإسلام فبذلك فليفرحوا. أفرح من أنت مسلم، بالك تقول احنا مسلمين، خلقنا في مسلمين، أفرح من أنت مسلم واعتز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، بالك تذل روحك أنت مسلم، ولو كنت ما تعرف تقرأ ولا تكتب، وتشوف الكافر عنده تقدم حضاري، عنده المترو، عنده الطعام، عنده قوة السلاح، ولو أنت خير منه، ثم أعمل باش تطور نفسك باش تكون خير من الكافر أو تقاربه في القوة المطلوبة. سعيدة ما عندكش معليش ما تحقرش روحك. قلت لكم غير كيما حكيتها لكم، كنا نتكلموا مع احد الجيران، فكنا نتكلموا على المدفاة، قال لي المدفاة نوعيه كذا وكذا خدموها الالمان، قال لي مدفاة مليحه، قلت له كيف مليحه؟ قال لي خدموها سيادنا. قلت استغفر الله، فسيادنا الالمان سيادنا، لا سيادنا يعرف يخدم مدفاة سيادنا، ماهوش سيادنا، نحن خير منهم. قال لي احنا خير منهم، ايه احنا طاهرين، احنا كروشنا البطون تاعنا نظيفه، ما فيهاش الحلوف حشاكم ولا لا لا، ما فيهاش الخمر، فيهاش النجاسة اللي ياكلوها هما. الرحم تاع النساء تاعنا نظيف. حتى احد الاطباء اظنه الماني قال لهم في هذا العصر، قال لهم انظف رحم في العالم هو رحم المرأة المسلمة. اعترف خاطر هو يشوف على باله واش كاين الارحام تاع النساء تاعهم واش فيه مخلط. قال لهم اطهر انظف رحم في العالم تاع النساء شكون هما؟ مسلمات. علاه؟ لان المرأة المسلمة الرحم تاعها نظيف، لا يدخل تدخلوش النجاسة منا ومنا، لا عندها راجلها بس توقف هنا طيف. اما هما حيوانات تعجبوا امراه يصدم عليها، هي تعجبها راجل تروح معاه. اما المراه المسلمه نهار تكون سعيد. لهذا الان واحد اللي عنده طفله قبل المغرب، مازال المغرب 4 ساعة ما دخلتش الدار، واش يصرى في الدار؟ طوارئ، اليرت جينيرال ولا لا لا؟ وين راهي الطفله؟ يمها تتحوس، خوها يروح، بابها يروح. اما عندهم الكفار لا كاش. ولهذا مره واحد سقساني كنت عايش في بلاد عربيه، فلما جيت قال لي متقدمين؟ متقدمين عندهم عباس. قال لي عندهم المراقص، كيف يسموه مراقص؟ الملاهي. كيف ما عندهمش؟ كاش بلاد اسلاميه حرام يكون فيها مراقص. مرقص يدي العشيقه تاعو تروح تشطح معاه، كاش حتى مرته ما يديهاش. فالحمد لله نفرحوا باننا مسلمون، ونزيدوا نفرحوا بالسنه. سمع الامام احمد رجلا يقول الحمد لله على نعمه الاسلام، واش قال له؟ زيد والسنه. احمد ربي باللي انت مسلم سني. خاطر ثاني على بالكم النعمه الاولى هي نعمه الاسلام. صح الشيعه ثاني مسلمين، الخوارج ثاني مسلمين، المرجئه ثاني مسلمين، المعتزله ثاني مسلمين، بصح ما يتبعوش السنه. هما مسلمين بصح راهم بعاد عن السنه، لكن انت مسلم سني. زيد احمد ربي مرتين، لان على انت مسلم والخوارج ثاني مسلمين. صحيح واش يديروا؟ يقتلوا المسلمين. بعض الناس يقول كيف يقتلوا المسلمين هم مسلمين؟ اخطاوا، لكن اخطا خطا شنيع. الشيعه يسبوا الصحابه، اما اذا كفروهم خلاص هم كفروا. هم يسبوا الصحابه ما يحبوش الصحابه كلهم. انت مسلم وسط وسط. الصحابه ما تجعلهم مثل الانبياء او الملائكه، وما تسبهمش وسط. هذا هو الحكام الامراء تطيعهم لكن بطاعتهم. اذا امرك بالمعصيه ما تخرجش عليه، واش دير؟ ما تطبقش المعصيه وتبقى تطيعه في طاعه الله وسط. خوارج لا خوارج معصيه يساوي تيري عليه. هذا هو المسلم دار كبيره لم يستحلها بقلبه. فانت ما تكفروش لكن لا تجعله ايمانه مثل ايمان ابي بكر الصديق، لا. هذا هو مسلم وسط. ولهذا دائما نقول لكم يا جماعه علينا ان نرجع الى منهج اهل السنه والجماعه في كل شيء، حتى في التغيير. انه بعض الناس عم بالهم منهج اهل السنه والجماعه فاش في الصلاه والوضوء والطهاره، هذا واجب، لكن كيف نغيروا الاوضاع، كيف نحاربوا الفساد، يجيب لي من مناهج اخرى. لا، منهج اهل السنه والجماعه وسط في كل شيء. وقت الاذان اظن لا مازال. تفضل. إذا أيها الإخوة بارك الله فيكم، يجب علينا أن نصر وأن نفرح بأننا مسلمون. هذا هذه العقيدة، هذه المعنويات تخلينا ما نشوفوش للكفار على أنهم المثل الأعلى لنا. شفت واحد الصورة حراقة، حراقة وصلوا إلى نجوا ما غرقوش، كي وصلوا للشط تاع بلاد الكفار واش داروا؟ ها؟ سجدوا، شكروا ربي على واش؟ أن تركوا بلاد المسلمين وذهبوا إلى بلاد الخنازير. والعكس هو صحيح، كان أجدادنا يركبون البحر ليفتحوا بلدان الكافرين، واليوم أصبح كثير من الشباب يهرب من بلاد المسلمين إلى بلاد الكافرين مباشرة. كي نقول هكذا كثير من الناس يقولوا إيه سبب هما الحكام، صح، والعوام كيف كيف، ماشي غير هذا، مسؤولية على الجميع. ثم حتى لو كنت ابتليت بالفقر وابتليت فعليك أن تصبر ولا تذهب إلى بلاد الكفار لتعيش هناك وتتغير حياتك وقد يتغير دينك، وأنت إذا لم تتغير قد يتغير أولادك أو أولاد أولادك. فالإنسان لا يذهب إلا للضرورة القصوى. ثم ربي سبحانه وتعالى في الآية 59 يحذر من شيء يفعله كثير من الناس، وهو التحليل والتحريم من عندهم. قال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ربي حذرنا من التحليل والتحريم من عندي أنفسنا. ربي نزل وخلق المخلوقات للإنسان ليستفيد منها وجعلها حلالا، فلا يجوز للإنسان يحلل ويحرم من عنده، ما يجوزش. وبهذا نرد على بعض الناس يقول لك أصحاب الحي حرموا علينا كل شيء، غلط هذه الهضرة، ما كاش اللي يحرم ويحلل إلا الله والرسول عليه الصلاة والسلام فقط. ولهذا واحد يقول حلال حرام كله ما الدليل؟ شكون اللي قال من العلماء بالإحلال والحرام؟ ما هو الدليل؟ إذن الفائدة 21 التحريم والتحرير والتحليل حق الله وحده، ومن قال العكس يعني من قال أنا نحلل أنا نحرم هذا مفترٍ على الله وهو مستحق للعذاب. كاين بعض الناس يقول له هذه الحاجة حلال، يقول لك أنا عندي حرام. كيما واحد كنا نتكلم معاه، كنا نتكلم على الزواج والطلاق والمحرمات من النساء، فقلت لهم المرأة لما تكون مزوجة فهي حرام على أخيك لكن مؤقتا مش مؤبدا، بدليل أنه لو مثلا خوك طلقها حبيت تتزوجها يجوز، خوك مات حبيت تتزوجها يجوز. واحد قال لي اسمح لي هذه ما نقبلهاش. قلت له علاه ما تقبلها؟ هذه ما دخلتليش في راسي. اتق الله، قول انا ما نقدرش نديرها نتزوج مرت خويا، نفسي هي حلال بصح انا ما نقدرش، واش نقول له؟ معليش. واحد قال لك انا ما نحبش زيت الزيتون، زيت الزيتون دوخ. قل له بصح الرسول عليه الصلاه والسلام قال كلوا الزيت وادهنوا به فانه من شجره مباركه. يقول لك اسمح لي، يقول لك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزيت مبارك. صح انا ما نقدرلهاش، واش نقولوا له؟ معليش. صح اذا قال لا لا انا ما نحبش الزيت الزيتون هي حرام، كاين فرق ولا لا؟ هذا هو، ما تحرمش وما تحللش من عندك، رد بالك. ولهذا ما يجوش نسميه المشرع. كاين ناس يقولوا لقد حكم المشرع الجزائري غلط. هذا مش مشرع، شكون اللي يشرع؟ الله. قل المقنن. معليش دارنا قانون باللي اشاره حمراء ما تقطعش اشاره حمراء بالسياره، كي تجي الاشاره خضراء تمشي، يعني ما تخالف الشريعه. ما تقولش مشرع، لان التشريع لمن؟ لله وحده لا شريك له. الفائدة 22 نستفيد من هذه الآية أن الأصل فيما خلق الله تعالى في هذا الكون أنه مباح، ولا يحرم منه إلا ما حرمه الله والرسول عليه الصلاة والسلام. كاع واش خلق ربي في هذه الدنيا حلال، وراه الحرام؟ ها الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا ما تقوليش الذي حرام إلا بالدليل، الأصل أنه حلال. يعني راك تمشي في غابة، واحد ما يملكها، وجدت فاكهة جديدة ما تعرفهاش، تأكل ولا ما تأكل؟ الأصل أنها حلال، إلا إذا فيها حاجة هضر عليها ربي والرسول عليه الصلاة والسلام، مثلا مسكرة هنا تولي حرام. وإلا الأصل أنها، مثلا الآن واحد يروح للصين يجيب لك فاكهة ماهيش موجودة في بلادنا الجزائر ما تعرفهاش، تأكل ولا ما تأكل؟ بتقول بالك حرام، بالك لا، الأصل أنها حلال، إلا إذا كان فيها حاجة حرم ربي أشياء أخرى تشبهها فتصير ماذا؟ حراما. صح. بعكس العبادات، العبادات في الإسلام العكس. في العبادات الدين باش واحد يجيب لنا طريقة كيفاش نذكروا ربي، حنا ما يجوزش. الأصل التحريم حتى يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد سمح به. كاين بعض المشايخ تاع الصوفيه وتاع يقولوا لهم ارواح يا وليدي حبيت الايمان تاعك يقوى. نعم سيدي، نعم سيدي شيخ، شوف قل لا حول ولا قوه الا بالله يوميا ازمره. طبقها ولا ما طبقهاش؟ ما طبقهاش. قل له هذه تاع 1000 مره منين جبتها يا شيخ؟ يقول لك ما تسقسيش، انا الشيخ تاعك. قل له لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا نديروا 1000 مره. الرسول عليه الصلاة والسلام قالنا لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. أنا حبيت نذكرها 100 مرة، 120، 5 مرات، دبر راسك. بصح باش تقننها ديرها 1000 مرة يصرى لك غلط. قل أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قالنا بعد الصلاة الفريضة نسبحوا شحال؟ نقولوا سبحان الله شحال؟ 33. ونحمدوا شحال؟ 33. ونكبروا شحال؟ 33. شحال تولي؟ 99. ونختموها بوحده، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. شحال تولي؟ 100. واحد يقول لك لا لا انا يا نقول لكم سبحوا بعد الصلاه 50 مره، وحمدوا 50 مره، وكبروا 50 مره، وقولوا لا اله الا الله 10 مرات، واش نقولوا له؟ راح نقولوا لا لا هاك غلط، الرسول صلى الله عليه وسلم ما علمناش هكذا. إذا هذا هو في العبادات، لا نطبق شيئا حتى يكون الرسول عليه الصلاة والسلام فعله أو سمح به أو فعله أصحابه، لأن أصحابه لما يفعلوه أكيد راهم جايبينه من عند الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الأمور المادية فكلها حلال إلا ما خالف الشريعة الإسلامية. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. طيب عندنا سؤال، هذا سؤال في الصلاة، نبدأ بهذا السؤال. يقول هل يجوز الحديث بالقرآن؟ يجوز الحلف بالقرآن؟ لا يجوز. على لأنه صفة من صفات الله. يجوز تحلف بالقرآن لأن القرآن كلام الله. نحلف بالله، قل أحلف بالله، أحلف بالله، أحلف والله وبالله وتالله كلها جائزة، أو بصفة من صفات الله، تقول وحياة الله يجوز، وعلم الله، وسمع الله، ورزق الله يجوز؟ لا، رزق مخلوق. أما تقول أحلف بالرزاق، هذا صفة من صفات الله. والقرآن، نحلف بالقرآن، أي أحلف بالقرآن، أي بكلام الله. بعضهم يقول نحلف بالمصحف، نحلف بالمصحف يجوز، لأنه هو وش يقصد؟ كلام الله يجوز. نعم. هل يتمثل الشيطان في صورة بالصاد ماشي بالسين، صورة صاد، صورة بشر في عصرنا هذا؟ ماشي غير في عصرنا هذا، في كل عصر ممكن الشيطان يتمثل في صورة إنسان، ممكن. لكن كي تتلاقى مع إنسان في غابة ولا في بلاصة ولا في بيرو ولا ما تقولش بالك هذا الشيطان، لا، الأصل أنه إنسان. ما تقولش بلي الشيطان إلا بدليل صحيح. طيب، هل تتلاقى الأرواح في المنام؟ يعني الروح التي ماتت والروح التي لم تموت. لا أعلم في هذا، وإنما أنه في المنام، في المنام الملك، كاين ملك موكل بالمنام، هو يجيب لك المنام، يصور لك ترك هنا في بني تامو، حتى تشوف روحك في مكة وتصلي في الكعبة وانت راك في الفراش هنا هاك في بلادك. هذه صورة يجعلها لك الملك بإذن الله. أما الروح تاعك تطلع وتتلاقى مع الروح هذاك اللي ماتت، لا، الأرواح اللي ماتت راهي عند ربي سبحانه وتعالى، مشيت رايحة جاية، كما يظن بعض الكفار. بعض الكفار عند لهم الأموات كيموتوا يخرجوا ويحوزوا، وبعضهم يقول لك الميت كيموت 40 يوم الروح تاعو تدور في الدار. واحد الوقت كانوا واش يديروا الناس تلفزيون واش يديروا لها، يغطوها بالدرار. ثم علاه؟ قالوا لي خطر الروح تبدا الدور. بصح واش دخل التلفزيون راهي الدور، حنقولوا راهي الدور اسي باش ما يشوفش التلفزيون، واش ها هو شاف امور الروح. كي يموت الانسان خلاص الجسم تاعو راه في القبر، والروح وين راهي؟ عند ربي. اذا كان مؤمن راهي في الجنه، واذا كان نعوذ بالله كافر راهي في النار تتعذب. ومن بعد يوم القيامه كي نوضو كل روح ترجع الى جسدها، والمؤمن يروح للجنه الله يجعلنا منهم، والكفار والفساق يروحوا للنار نعوذ بالله. اذا هذا تاع الميت يخرج من القبر تاعو، حكيت لكم قصه فيها عبره، واحد حكاها لي، داروها فيلم ما شفتوش انا، حكاوه لي. ف واحد في لونجلتير ولا كان يمشي في السياره تاعو وحده على 12 تاع الليل، فارغه الحاله، فصاب طفله دير في ستوب، ركبها، كان راجل ما يركبوش، ركبها، امشي وين تروحي بدا وصلها للدار، دار في غابه، كانت بردانه زعما شغل دليل، نحى الفيستا وعطى لها الفيستا، لبست الفيستا ونسى، نزلت وراحت، نسى الفيستا تاعو وراح. في الصباح تذكر، عاود ولا لهذيك الدار، طبطب، خرجت له عجوزه، قال لها البارح وصلت واحد البنت صفاتها كذا، قالت له يا وليدي هذه البنت عندها كذا وكذا ملي ماتت، ولا ما امنش نروح نديك القبر تاعها. قالت له هاو القبر. كي وصلوا للقبر صاب الفيستا معلقه فوق لاكرو هذيك اللي يديروها، شوف ردات الفيستا زعما ردات فيه، ردت له الفيستا. ما شاء الله، يعني الانسان يموت يخرج يروح يحوص يروح ياكل لاكريم، كاش من هذه، خلاص مات راهو عند ربي سبحانه وتعالى. طيب، هل يجوز كيف يقسم الوالد الهبة لأولاده؟ هل بالتساوي؟ شوف، بالنسبة للنفقة على الأولاد، إذا راك تصرف عليهم ما تعطي لهمش بالتساوي، تعطي لهم بماذا؟ بما يحتاجون. يعني عندك طفل يقرأ في الثانوية وطفل يقرأ في الابتدائية، المصروف تاعهم كيف كيف؟ دوك هو التلميذ تاع الثانوية شريت له كتاب يسوى 3000 دينار، والطفل الابتدائي ولا في التحضيري الكتاب تاعو يسوى شحال 400 دينار مثلا 40000، لازم تكمل له هذيك 300. لا طيب، الطفل الكبير في عمره 15 سنه الصباط تاعو اللي يلبسه كيما تاع الطفل اللي عنده 6 سنين، لا، فالمصروف كل واحد تعطي له واش يحتاج. كيما الزوجات ثاني، الزوجات اللي عنده زوجتان او ثلاث او اربع اللي عنده شجاعه ودار التعدد، على كل حال الله يجعلنا منهم. ف كيفاش يصرف عليهم؟ بعض النساء كيما تجيب لها هذه تجيب لها، لا لا، يعني امراه عندها زوجه عندها 10 اولاد معاه والاخرى ما عندهاش اولاد، شحال يشري بطاطا لهذا؟ هذه يشري من 2 كيلو 3 كيلو بطاطا، والاخرى شحال يشري لها؟ 2 حبات بطاطا ولا 3، هو ياكل زوج ياكل شويه تركا شويه صغيره، ها؟ ايه، لكن في الهدايا لا لا، في الهدايا يعطي بالتساوي. اذا بالنسبه للزوجات كذلك حتى في الهدايا هناك بعض العلماء يقول تعطي بالتساوي، وهناك من يقول لا تعطي على حسب القدره. لكن بالنسبه للاولاد عندنا نص، وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. بالنسبه للهدايا لازم تعطي لهم كيف كيف، يعني عندك دراهم حبيت تعطي بنتك 100000، علاش 100000؟ هكذا لازم كاع تعطي لهم 100000 باب الهدايا. اما باب النفقه كل واحد تنفق عليه على حسب الحاجه، على حسب الحاجه. طيب، والجد يدخل في هذا؟ الجد لا يدخل في هذا، خاصه اذا كان ما يصرفش عليهم الجد. اما اذا كان يصرف بحيث هو اللي يربيهم، لو كان ما يعدلش بيناتهم يصرى بيناتهم الحسد، لازم يكون مثل الاب، والله اعلم. هل اذا قسمنا الميراث يجب حضور الورثه اثناء توزيع اماكن الاراضي؟ ايه، لان الرجال يحضرون فياخذون الاراضي الجيده اللي فيها الواجهات فصاد مليحه ويخليو الواد الوديان للبنات. هنا اما تحضر المراه واما يديروا القرعه، يعني مثلا عندنا قطعه ارض كبيره لما يقسموها قبل ما يقسموها قال انت واش تدي؟ انا ندي هذه اللي فيها واجهتان. الطفله تقول له لا انا ثاني ندي من هنا. واش نديروا لهم؟ القرعه. بعد ما يعرف كل واحد نصيبه قال انت عندك 200 متر وهو عنده شحال؟ 400 مثلا الابن مع البنت، ومن بعد اختلفوا انا ندي هذه لا انت تدي هذه. انا واش نديروا لهم؟ القرعه، ديروا القرعه وخلاص. نعم، اخر سؤال يقول الاخ بالنسبه للتامين بعد الفاتحه في الصلاه هل هو واجب؟ مستحب، مستحب تقول امين، وتقوله هل تقوله بالنسبه للصلاه هل تقوله جهرة ام سرا؟ في خلاف بين العلماء، كاين يقولوا جهرا كاين يقولوا سرا. كما المذهب الحنفي يقولوه سرا، مثلا لو كان تروح لباكستان راك تصلي مع المسلمين تغلط، هما غير يقول ولا الضالين، وحدك تقول امين تخلع والو، واحد ما يقول. وهذا واحد صرات له هكذا، كان في افغانستان قالها لي، صلى معهم اول مره يروح الامام قال ولا الضالين، هو قال امين وحده، بعد خاف قال لي خليتهم حتى سجدوا وهربت، خاف يضربوه خاطر الافغانيين متعصبين، الافغانيين الا من رحم ربي عندهم تعصب، كي تخالفهم في المذهب ممكن يقتلك ممكن يضربك، قال لي خليتهم حتى سجدوا اعطيت الريح رجلي. طيب، اذا والصحيح انه تقوله جهرة في الصلاة الجهرية. نعم، هل تقوله بصوت مرتفع؟ نعم، صوت مرتفع، لكن صوت مرتفع عالي. كاين بعض الناس كي يأذن يسمعهم شريعة، هو بني تامو آمين، لا لا آمين، ما ترفع صوتك صوت رفعا يؤدي إلى الإزعاج. من متى يصبح مستقل الولد مستقل مستقلاً بحيث لا يسأله والده أين ذهب وأين كان. عند الكور والقوانين الوضعية الطفل كي يوصل شحال 18 سنة ما تحاسبوش كاش منها ما كاش منها. الكور نجيبو من عندهم كيما نخدمو طوموبيل كيما نخدمو مترو معليش هذه ما نجيبوهاش منهم. والطفلة عندهم شحال هاك اللي احنا ما نطبقوهاش هذه الحمد لله. الطفلة تتأخر شوية تقوم تنوض في الأرض في الدار وش ينوض حال طوارئ. احنا عندنا الولد تتدخل فيه في ثلاثة أمور قلتها لكم ولا لا؟ وشن هي؟ الدين زيد الدين والصحة والأخطاء. ولو وليدك أصبح أبا دخل روحك في الدين تاعه كيف وليدك كان يصلي كي تزوج ولا ما يصليش أو يتهاون بالصلاة ما تقولش دبا راسو راهو أب وراهو كبير لا لا دخل روحك طبعا مش تضربوش تضربه ويرثك ويرميك. فأنت قل له يا وليدي صلي بنتك كانت تدير الحجاب تزوجت مع راجل نحالها الحجاب أي نحالي هذا أصلاً تقولها راي عند راجل لا لا دخل روحك. تزوجت براجل قالها اسمعي كي يجوا صحابي يصهروا معايا أرواحي خمسي معاهم هي تجي تقولك يا بابا راجلي ويقول لي نجي نخمس مع صحابه تروح ليه يقول له لا لا يقولك هذه مرتي قل له مرتك وبنتي ما نحيتهاش من الإفريت فامي بنتي ما يجوش دخل روحك في الدين صح. في الصحة وليدك كبير يخرج في ديسمبر في البرد تريكوت بو ويبعد هكذا في الباركو أو كبير يعني لا لا يا وليدي ادخل تمرض يقول كان كبير يا بابا معليش ولو كبير هذا ندخل روحي فيه. ابنك حب ينقز من مكان خطير ها قل له لا لا دخل عقبة ثلاث أمور. أما وليدك حب يقرأ الطب وانت يا تاجر حبيت وليدك يكون تاجر خليه معليش دبرش. أما دام حاجة حلال حبي يديرها وانت ما قنعتكش خليه ما دام ما تمسش الدين ولا الصحة ولا الأخلاق تاعو. مثلا أصبح يبلعط الناس جاوا لك الناس قالوا لك يا اسمع وليدك هو يبلعط فينا نسلفوا له دراهم وما يردناش وكيف وليدي راهو كبير دبر لا لا روح ليه ضلوا يا وليدي ما يجوز لكش انا حرام وش دير هذا ثلاث امور ندخلوا روحنا ما خلونا من هذا الفكره تاع ماجور وبريمير مش عارف لا عندنا الاسلام تاعنا منهج متميز. نسال الله تعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضاه. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.